إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فإن الحلف بغير الله تبارك وتعالى لمن الذنوب العظيمة والسيئات الخطيرة، وقد تعددت الأحاديث النبوية في النهي عنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك بالله جل وعلا، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. اعلموا رحمكم الله أن شأن اليمين عند الله عظيم، وخطر التساهل به جسيم، ومن الاستخفاف باليمين أن تتخذ وسيلة لترويج السلع، هذا عند التجار عند بعضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب. متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه: إن كثرة الحلف تدل على التهاون باليمين، فيجب احترام اليمين وتوقيرها، وأن لا يحلف المسلم إلا وهو صادق، ولا يحلف إلا عند الحاجة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيرفيتور الله، les serments, le fait de jurer ne doit être fait que par Allah تبارك وتعالى. Parmi les plus grands péchés et les fautes les plus graves, le fait de jurer par autre que Allah. Nombreux sont les hadiths prophétiques à ce sujet, dans lesquels il y a l'interdiction formelle de jurer فاقول كو الله. نبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et Allah vous interdit de jurer par vos pères, vos ancêtres. Celui qui veut jurer alors qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne jurez pas par vos pères, par vos mères, ni par les idoles, les statues ou quoi que soit d'autre. Ne jurez que par Allah. Et ne jurez par Allah qu'en étant véridique. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien clarifié, a bien expliqué que cette action, le fait de jurer par Allah, fait partie du polythéisme. C'est un fait d'associer Allah Jalla wa Ala. Il a été authentifié d'après Ibn Umar radiallahu anhuma qu'il a entendu un homme jurer en disant non par la Kaaba. Et là, Abdullah radiallahu anhu a dit j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui vient jurer, celui qui jure par autre que Allah aura fait de l'association du polythéisme. Rapporté par Abu Daoud et Al-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Sachez qu'Allah vous fasse clémence. Que le fait de jurer le serment auprès d'Allah a une grande place. Et il y a le danger de minimiser ce point important. Et parmi les façons de faire de certains, qui est aussi d'une façon de minimiser la gravité, c'est ce que font certains commerçants. Lorsqu'ils se mettent à jurer, tout cela pourquoi ? Pour vendre leurs marchandises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de jurer, c'est un des moyens pour vendre la marchandise, pour faire couler la marchandise. Mais c'est aussi un moyen de perdre la bénédiction dans l'argent gagné, la bénédiction dans le commerce. Donc ces gens-là qui jurent, parce qu'ils savent que les gens vont les croire, on vont prêter attention à eux, et combien ils sont nombreux dans les commerces et dans les marchés. Donc ils se mettent à jurer, et souvent, Wallahu al-musta'an, ils mentent, où il y a une part de mensonge là-dedans. Donc ils voient de l'argent entrer, et ils sont contents de ce qu'ils font. Mais en réalité, ils perdent la bénédiction de ce commerce. Ils appellent à une faillite proche. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Un autre fléau, le fait de trop jurer. Jurer pour rien. La personne parle, elle ne fait que jurer. Ceci est une des façons de dénigrer la place du serment dans l'islam. Parce qu'on se sert du nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc il est un devoir, il incombe à chacun de respecter le fait de jurer. Et le musulman ne doit jurer qu'en étant véridique. Et il ne jure que lorsqu'il y a vraiment un besoin. Allahumma ruddana ila dinik ardan jamila. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد